أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون كيده وجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتناجوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يخبر تعالى أنه أرى فرعون في الآيات التي جاء بها موسى وقد جاء موسى بآيات قال الله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى لن يصدق موسى فيما جاء به وأبى أن يطيع ربه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى هذا من الطعن على الرسل في نياتهم وأنهم ليس مقصودهم الإصلاح والإحسان إلى من أرسل إليهم قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله يعني عندنا قدرة مثل ما عندنا سحر مثل سحرك فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخرجه نحن ولا أنت موعد زماني وموعد مكاني لا نخرجه نحن ولا أنت مكان سوى قال موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة موسى أعطاهم موعد معروف عندهم يوم الزينة يوم معروف لعله يوم عيد من أعياده ومكانه لا بد أن يكون معروف فذهب فرعون صار يجمع لهذا الموعد يجمع الكيد ويجمع السحرة في هذا اليوم ولعل تفصيل هذا فيما جاء في الآيات الأخرى قالوا أرجو فأخاه وأرسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا غالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين لما صار الميقات يوم معلوم لأنه هو ذلك اليوم الذي حدده موسى يوم الزينة تولى فرعون وجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لما جاءوا موسى حذرهم من الافتراء على الله والكذب عليه

كيف وقد أخبر الله عنه أنه جحدها مع استيقانها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فعلم أنه ظالم في جداره قصده العلو في الأرض ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروري فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للاستراح وغيره وذللها لذلك لم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم وسلك لكم فيها سبلا أي نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها فساقه وقدره ويسره رزقا لنا ولأنعامنا ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان ولهذا قال كلوا ورعوا أنعامكم وسياقها على وجه الامتنان ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوه إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لذوي العقول الرزينة والأذكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته على أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي هذه العوالم وهذه المخلوقات المشاهدة لنا دليل على عظمة خالقها وعلى حكمته وعلمه وقدرته ورحمته سبحانه وتعالى فتدل على إثبات التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية فمن أبدأ هذا الوجود لا بد أن يكون حق في العبادة إني وجهت وجهي يقول إبراهيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فالله يذكر بآياته الكونية العلوية والسفلية جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أنواع سواء من ذلك ما ينبت بفعل الآدميين على داخل في هذا من في البساتين من النخيل والأعناب وأنواع الأشجار أو ما ينبت لا بفعل آدمي فالذي ينبت في الصحارى وفي الجبال كله داخل في هذا الامتنان فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات نعم على أنه الرب المحمود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وألا أنه على كل شيء قدير، فكما أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى، فخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها ناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من آذاهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، فحظهم حظ البهائم يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية وأجسامهم معرضة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر. كلها مباركة الأرض بتقدير الله وتدبيره ومشيئته، يعني فيها بركة، تضع فيها الحبات وتضع فيها النوى فتنبت وتأخذ من ذلك الثمار، حبة واحدة تنبت فيأخذ منها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وهكذا تضع الشتلة البسيطة فتنمو وتتبرع وتتوسع ويأخذ منها يعني فروع كثيرة ويأخذ منها ثمار عظيمة. هذا هو من البركة التي جعلها الله في الأرض. الأرض الطيبة يمكن يقال إن هذه أرض شكور يعني مباركة، والأرض الأخرى الرديئة الخبيثة كالسبق، والبلد الطيب يخرج نباته في النار، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. لذلك نصلي نعم. وأن هذه لربها تخرج النبات المختلف الأنواع، أخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها، ومنها يخرجنا تارة أخرى، كما أوجدنا منها من العدم قد علمنا ذلك، وكما أوجدنا منها من العدم. المناسب بعد العدم، بعد العدم فالله خلقنا من هذه الأرض من تراب من طين من صلصال. نعم، خلقنا بعد العدم. نعم، وقد علمنا ذلك وتحققنا، فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا، يجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان، إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. قال الله تعالى: لقد أريناه آياتنا كلها. دليلان: الكفار كذبوا بالبعث وانكروه واستبعدوه، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أئنا مثل وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ذكر في كتابه دلائل عقلية على إمكان البعث الذي استبعده الكفار. فمن أدلة البعث الاستدلال بالخلق الأول بمبدأ الإنسان، الله خلق الإنسان الأول من طين من تراب، وخلق الذرية من الماء المهين أطوارا طورا بعد طور. فالذي خلق وبدأ خلق الإنسان وخلقه أطوارا قادر على أن يعيده بعد صيغورته ترابا وعظاما. ومن الأدلة الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وهذا كثير في القرآن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. نعم. قال الله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى على آياته. يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والإبل والقواطع جميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية، فما استقام ولا رعوى، وإنما كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر والنهي، وجعل الحق باطلا والباطل حقا، وجادل بالباطل يضل الناس، فقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ زعم أن هذه الآيات التي يراه إياها موسى سحر وتمويه. المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها، ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه، فإن الطباع تميل إلى أوطانها ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها. فأخبرهم أن موسى هذا قصده ليضربوه ويسعوا في محاربته، فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي سوى أي مستوى علمنا وعلمك به، أو مكانا مستويا معتدلا ليتمكن من رؤية ما فيه. فقال موسى: موعدكم يوم الزينة، ووعيدهم الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم، وأن يحشر الناس ضحى، أي يجمعون كلهم في وقت الضحى. إنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره. تولى فرعون فجمع كيده أي جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى، فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم، وكان السحر إن ذاك متوفرا وعلمه علما مرغوبا فيه، فجمع خلقا كثيرا من السحرة، ثم أتى كل منهم للموعد، واجتمع الناس للموعد، فكان الجمع حافلا حضره الرجال والنساء والملا والأشراف والعوام والصغار والكبار، وحضر الناس على الاجتماع، وقالوا للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فحين اجتمعوا من جميع البلدان بعضهم موسى عليه السلام، أقام عليهم الحجة وقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق، وتفترون على الله الكذب فسيستأصلكم بعذاب من عنده ويخيب سعيكم وافتراءكم فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه، ولا تسلمون من عذاب الله. وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب، لا جرم ارتفاع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا، ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحق أم لا، ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى، وأنهم يتفقون على مقالة واحدة لينجحوا في مقالهم وفعالهم وليتمسك الناس بدينهم. والنجوى التي أسفوها فسرها بقوله قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكما من أرضكم بسحرهما فمقالة فرعون السابقة، فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد، وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالة التي صمم عليها وأظهرها للناس وزادوا على قول فرعون أن قالوا ويذهب بطريقتكم المثلى أي طريقة السحر حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم يكون له الفخر والصيت والشهرة ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي أشغلت زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تعقلون بسببه وما يتبع ذلك من الرياسة. وهذا حظ من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته، ولهذا قالوا فأجمعوا كيدكم أي أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفق رأيكم وكلمتكم ثم توصف ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. وألموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح الفائز، هذا يوم له ما بعده من الأيام، فلله درهم ما أصلبه في باطلهم وأشدهم فيه حيث أوتوا بكل سبب ووسيلة وممكن ومكيدة. العجب من الشيخ أن تدبيرهم كان حكيما مشددا في الطريق الذي هم عليه. بعض الناس حتى عن الباطل منهم من يكون ذا سياسة ولا معارة في تدبيره، ومنهم من يكون بخلاف ذلك. هؤلاء يعني من تدبيرهم ما تضمنه قوله تعالى فأجمعوا كيدكم، يعني تواصوا بالإجماع والهجوم الجماعي دون أن يتخلف. أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استطاع. هذا هو التدبير الذي دبروه، هو تدبير حكيم في محله وإن كان كله باطل. نعم، أنا قول الشيخ فلله درهم. نعم، ومكيدة يكيدون بها الحق، أيعز الله إلا أن يتم نوره ويظهر الحق على الباطل. لما تمت مكيدتهم وانحصر مقصدهم ولم يبقى إلا العمل، قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أول من ألقى. خيروا موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت، فقال لهم موسى بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أي إلى موسى من سحرهم البليغ أنها تسعى أي أنها حيات تسعى. فلما خيل إلى موسى ذلك أوجس في نفسه خيفة موسى كما هو مقتضى الطبيعة البشرية. على الخوف الطبيعي، والأنبياء يعرفون صوت الطبيعة. الأنبياء بشر تعرفهم العوارض البشرية، تعرفهم المرض، تصيبهم الجراحات والقتال كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، أيضا يحصل لهم يعني الخوف من العدو. فلهذا موسى حصل له شيء من ذلك، إن الله يعني ثبته ودله على الطريق الذي لا خوف معه بل يزول به الخوف. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. نعم، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره أمهنه تثبيتا وتطمينا. لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم، أي ستعلو عليهم وتقهرهم ويذل لك ويخضعوا. وألق ما في يمينك يا صاد، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح، فإنه من كيد السهرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق. فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته، والناس ينظرون لذلك الصنيع. فهزم السهرة علما يقينا أن هذا ليس بسحر وأنه من الله، فبادروا بالإيمان. فألقي السهرة ساجدين. قال سقطنا هنا